الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على خارج من السبيلين، ناخذ الأول من خير من غير الخارج من السبيلين، ناخذ الثاني. ثم تكلمنا عن عن عن النوم أو الإغماء أو الجنون ما يغطي العقل. الثالث الآن من موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء. الرابع وهو مس الذكر، جعل ضابط ضابط المس أنه يفضي بباطن الكف فيمسك ذكره، فلو لمسه ولو لمس الذكر بظاهر الكف أو بذراعه هل ينفذ أو لا ينفذ؟ سنعرف أن فيه قولين. إنما الشاهد أن المذهب أن مس الذكر باليد واليد تطلق من طرف الاصبع الى منتهى الكوع، فلو لمسه او مسه بذراعه او بساعده او بمعصمه او بحرف يده فهو ناقض. الاقوال في المذهب ثلاث روايات: ينقض على الاطلاق، والروايه لا ينقض، والروايه الثالثه يستحب. سنعرف هذه الرواية فيما يكون الآن. سنقرأ فيما يقول في المنطقة الرواية المستدخل معنا. وعن أبي هريرة الرابع مس الذكر، أي ذكر الآدمي في ظاهر المذهب، فيما روت أسرى من صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكر فليتوضأ. الذكر الآدمي في ظاهر المذهب، مس الذكر أي ذكر الآدمي في ظاهر المذهب. كلمة في ظاهر المذهب يعني كونه ينقض أو يعود إلى أن الذكر إنما يعود ذكر الآدمي، فلو مس ذكر حيوان لا ينقض. الإخلاف يعود إلى أي شيء؟ الإخلاف يعود إلى أن في بعض ألفاظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الذكر الوضوء فعمم. روايات أخرى: من مس ذكره. في روايات: من مس فرجه. فلما جاءت الرواية هذه بالإطلاق من مس الذكر، والذكر يعني قبل الطبيب الحيواني، سواء كان إنسان أو كان حيوان. فلما كانت هذه الرواية عامة قال في ظاهر المذهب. المكان هذه الرواية العامة هي تشمل ذكر الحيوان وذكر الإنسان، لكن لما جاءت الرواية الأخرى تفيد أن الذكر مخصوص بالإنسان، لأن معظمها قالت في رسم رواته بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه، من مس ذكره، ذكر الآدمي، فكان يفهم منه أن من مسه الوضوء لأنه ينقض الوضوء، فهو ناقض الوضوء. فظاهر المذهب هل يعود لذكر الآدمي أو يعود للنقض، والصحيح أنه يعود للنقض، والصحيح أنه يعود إلى النقض. يقول ظاهر المذهب أن من مس ذكر الوضوء يعني أنه ناقض. لما قال ظاهر المذهب؟ لأن فيه روايتان متعادلتان، روايتان متعادلتان، ورواية أخرى ليست بالراجع، الروايتان إحداهما ناقض والأخرى تقول أنه لا تنقض، والرواية الثالثة بالتفصيل على تفصيل سنعرفه. الرواية الأولى التي تقول أنها ناقضة اعتمدت على ما روته ذكرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكر الوضوء، وفي رواية من مس فرجه في الوضوء، وصحح هذا الحديث الأئمة الحفاظ، فأخذ به الإمام على إطلاقه، فقال: من لمس ذكره بشهوة أو بدون شهوة، بيده أو بأطراف أصابعه أو بظاهر كفه أو بساعده، مما تخلق عليه اليد على العموم وهو ناقض، فلا بد أن يعيد وضوءه. عرفنا هذا. الرواية الثانية التي قالت لا تنقض هي الرواية التي روتها طلق بن علي الحنفي اليماني، انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن مس الذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: ان هو الا بضعة منك، او هل هو الا بضعة منك يعني جزء منك، فما كان جزء من الانسان لا ينقض، فدل على انه غير ناقض. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال للإقرار أنه جزء من بدن الإنسان، والمعروف الذي تعارف عليه الناس أن من مس أنفه أو يده أو فخذه لا ينقض الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا العضو كسائر الأعضاء، فمن لمسه لا ينقض الوضوء. عندنا روايتين، رواية بالنقض والرواية الأخرى بغير النقض، لكن ظاهر المذهب أنه ناقض للوضوء بما روته بصرة. سنعرف الترجيح بين الروايتين وإيهما أولى بالأخذ أو القبول. نعم يا أخي. قال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بصرة، وعن أم حبيبة معناه، رواه ابن ماجه والأكرم. إذا قال المحدث أصح شيء في هذا الباب، إيش معناه؟ إذا قال المحدث أصح شيء في هذا الباب، ايش معناه يا محمد؟ اسمك يا اخي عبد الله، قول عبد الله. نعم، يعني اقول هذا ظاهر قريب من ذلك، معناه قريب من ذلك. اذا قال اصح شيء في هذا الباب لا يعني انه صحيح عن الاطلاق، لا يعني صحته عن الاطلاق، لكن ما ورد في هذا الموضوع بخصوصه، اي في نقد الوضوء، فالأحاديث إذا جمعتها هذا أصحها، قد لا يكون صحيح، قد يكون حسنا، قد يكون أقل من رتبة الصحيح، لكن لما قال صح شيء في هذا الباب أي أن مجموع الأحاديث التي وردت بخصوص هذا المعنى في هذه المسألة فهذه أصحها. عرفنا؟ إذا قلت فلان أطول القوم، هل يعني أطول الناس كلهم؟ القوم الذي هم فيهم. عرفنا هذا؟ هذا معناه أنه صح الحديث ورد في هذا المعنى، قد لا يكون صحيح، يكون حديث. عرفنا هذا؟ بس الشاهد هذا الحديث صححه الأئمة. نعم يا أخي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبع أحدكم بيده إلى ذكر فقد وجد عليه الوضوء، رواه الشافعي وأحمد. وفي رواية الله الأولى حديث بصرة: من مس ذكره فليتوضأ، فيه دلالة بالتنبيه والتعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سببا ورتب عليه حكما. السبب هو المس، والحكم هو الوضوء. قال إذا وجد هذا السبب وهو المس يجب من وجوده الوضوء. المس هو السبب ومعنى العلة. فكان فيه تنبيه وإيماء على أن وجوب الوضوء إنما كان من المس، سببه من من المس. عرفنا هذا. وفيه عموم آخر، عموم لفظي، هذا يسمى عموم معنى. العموم اللفظي كيف جاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. من ذي من صيغ العموم؟ من هذه من صيغ العموم؟ فكل من وجد منه المس من ذكر أو أنثى وجب فيه الوضوء. لكن لما مس صلى الله عليه وسلم على الذكر خرج منه الفرج، خرج منه قبل المرأة. وإلا كلمة من صيغ العموم تشمل الذكور والإناث، لكن لما نص على الذكر خرجت منه الأنثى. ودخول الأنثى إنما هو بدليل آخر، دخول الأنثى ليس بهذا الدليل، إنما هو بدليل آخر من مس فرجها. أما هذا الدليل لا اسم ذكر الأنثى لما قال ذكر. الشاهد أن فيه العموم اللفظي وفيه العموم المعنى. لما قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وأضاف الذكر إلى الشخص الماس اللامس، المعنى لو لمس المرء ذكر غيره لطبيبة أو لعالم أو لأمر ما أن يكون ناقضا لوضوئه، تمسكا بظاهر هذا الحديث. قال أنه صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وأضاف الذكر إلى الشخص اللامس، فلو مس ذكر غيره ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ أقول أنه ناقض. يعني أخي يرفع صوتك شوية، لا يتحكى في الماء، يخرج منه الماء دائما. طيب هذه يسموه سلل. بعدين بعد الدرس إذا كنت حاضر مجلس أنا وياك. نقول أن هذا الحديث وإن جاء بالتقييد وجاءت الروايات الأخرى بالإطلاق، ولما كان المعنى من مس الذكر إما أن يكون تعبدا أو يكون لمعنى، فإن كان تعبدا فهو عام، وإن كان لمعنى بمظنة الشهوة فكذلك عام. فالتقييد هذا يعني لا يؤخذ به بدلالة الأحاديث الأخرى العامة فيه. وأما رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل يده إلى ذكره، فقد أخذ بظاهرها الشافعي رحمه الله، وقال إن مس الذكر إنما يكون الإخضاء فيه بباطن الكف. فقد أفضى الرجل بيده إلى الأرض ساجدا، يعني وضع راحتيه على الأرض، وأفضى بيده على ركبتيه، يضع راحتيه بطن كفيه على ركبتيه، وأفضى بيده إلى ذكره لابد أن يكون بباطن الكف. فيقول على ذلك أنه لو حصل منه مس بأطراف الأصابع أو بظاهر الكف غير ناقض، اعتمادا على ما؟ اعتمادا على لفظ أفضى، لأن الإخضاء ما أراد به المس إنما يكون بباطن الكف. يقول وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء. رواه الشافعي وأحمد. اقرأ. وفي رواية له وليس دونه ست، وقد روي ذلك عن 19 صحابية، وهذا لا يترك بالقياس. فعلم أنهم قالوه عن توقيف. وفي رواية له وليس دونه ستر، لا أدري ما صحتها لعلهم ضعفوها، لكن الشاهد عند الحنابلة يشترط في النقض في المس أن يكون دون حائط. فلو مس ذكره من فوق ثوبه ومن فوق حائط لا ينقض،

رجل كأنه بدوي فسأله الحديث. ولا شك أن التخفيف كان في السنة الأولى من الهجرة. طيب، هنا لما جاءت ظواهر هذين الحديثين بالتعارض، الأولى بإيجاب الوضوء والثانية بعدم الإيجاب، فقال الرواية الأولى أصح. ثم لو سلمنا أن الرواية الثانية قيس بن طلق صحيحة، فالصحيح أنهم كلاهما في درجة الحسن، أن الأصل في التعارض لا بد أن يكونا متساويين، ما يصير ضعيف وقوي يتعارضان، القوي يرجح، فهما متساويان في الدلالة. نعم. هذا رواية أخرى، هي رواية نعم. ويقول أنه لو سلمنا صحته وهو نعتبره منسوخ. كيف عرفت أنه منسوخ؟ قال عرفنا أنه منسوخ بتقدمه تاريخا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تلفظ به تلفظ بحديث طلق بن علي، ثم أخيرا جاءت رواية بكرة، فكانت رواية بكرة متأخرة. وإذا جاءت الروايتان إحداهما بالنبي والأخرى بالإثبات وتعارضا من كل وجه، فيلجأ إلى المتأخر منهما، فيحتم أنه ناسخ للأولى، أنه ناسخ للرواية المتقدمة. قال فلما عرفنا التاريخ وثبت أن طلق بن علي إنما روى هذا الحديث قديما حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس المسجد، ورواية بسرى كانت متأخرة، ورواية أبي هريرة كانت متأخرة، فعرفنا أن هذه الروايات ناسخة للرواية الأولى. هذه إحدى أنواع الترجيح في نتعرض الحديثين. الأولى قال أنه ضعيف، الثانية لو سلموا بصحته فهو مسوق لأن الأول متأخر وهذا متقدم. عرفنا هذا؟ نعم. ولا شك أن التحديث كان في السنة الأولى من الهجرة، وإسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة، وبشرى في السنة الثامنة عام الفتح. وهذا وإن لم يكن نصا في اللفظ فهو ظاهر فيه، وحديثهم مبني على الأصل، وأحاديثنا ناقلة عنه وهي أولى. وحديثهم مبقى على الأصل، يعني باقي على الأصل، وأحاديثنا ناقلة عنه. نعم. كيف يعني ظاهر؟ يعني ما هو نص. ليش الفرق؟ نعم. يعني كون الصحابة الآخر إسلام وتقدم، هذا نص. لا يعني ما هو نفس قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن أكل الأضاحي من أجل الدافع فالآن انتهت، هذه النصوص لما كانت هذه احتمال أن هذا متقدم متأخر جعلها ظاهرة لك النص. عرفت أنا؟ يعني إذا روى أنه متأخر ذاك روى متأخر إيه؟ إذا ثبت عندك هذا متأخر ومتقدم؟ لا مو نفس الحديث، يعني إسلام الصحابة ثبت هذا متأخر، لعل يكون أخذوا عن أحد الصحابة متأخر، عن أبو هريرة يكون أخذوا من الصحابة قبل إسلام خلقه. إذا هم درونا يقول أبو هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول عن إذا تراه صعب ما يقول عن النبي، أبو هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، طلق يقول أصلا قديما ورواية حدث قديما. ثم

لأنه كان في الصلاة والمصلي في الغالب إنما يمسه من فوق ثيابه، ولهذا علل بأنه رفعة منه. اللهم صل عليه وسلم. إحدى وجوه الحمد الرواية التي جاءت عن طلق بن علي قال: سئل عن الرجل يمس ذكره وهو بالصلاة، اللهم صل عليه وسلم، فلما قال يمس ذكره وهو بالصلاة دل على أنه فوق الثوب، فيقول الجمع بين الحديثين قريب سهل. رواية طلق بن علي تحمل على من مس ذكره بحائل، ورواية ذكره بدون حائل، فيكون لا تناقض ولا تضاد بين الحديثين ويحمل بهما. أراه من وجه الجمع أخرى. وقد روى الله عليه وسلم قال: وقد روى الطبراني بإسناد من الصحاحه وصححه قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوقف. قال: ويشبه أن يكون خلق سمع الناسخ والمنسوخ. الطبراني روى بإسناده عن قيس وصححه رواية تخالف روايته.